بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، يهدي بفضله ويضل بعدله، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح العقيدة الطحاوية. موضوع درس اليوم هو فيما يتعلق بعلم الله الأزلي، وبالقدر بقدر الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع، وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. يقول الإمام الطحاوي: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، أو فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه. وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه. طبعا مراتب القدر أربع: القدر صفة الله عز وجل، ومراتبه أربع. المرتبة الأولى علم الله الأزلي فيما العباد عاملون. المرتبة الثانية كتابته، كتب هذا العلم، أمر القلم أن يكتب علمه في الخليقة فكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، هذه المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة عموم قدرته على كل مخلوق، فهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، ما يحدث شيء إلا بقدرته. المرتبة الرابعة عموم أو مشيئته العامة، فلا يحدث في ملكه ما لا يشاء. عليكم السلام. والنكتة في ذلك التفريق بين مشيئة الله العامة وإرادته الشرعية، مشيئته الكونية وإرادته الشرعية. فهو سبحانه وتعالى في شرعه لا يريد إلا ما يحب، أما في إرادته الكونية فإنه يخلق كل شيء سواء أحبه أو لم يحبه، ولا يحب إلا ما شرع سبحانه وتعالى. هذا تمهيد. أي نعم. في مسألة العلم أن الله بكل شيء عليم، علم فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار. قال الله تعالى: إن الله بكل شيء عليم. هذا يعني علم الله المحيط، أحاط بكل شيء علما ولم يحط به سبحانه وتعالى. العباد علموه لكن لم يحيطوا به، وكان الله بكل شيء عليما. فالله تعالى موصوف بأنه بكل شيء عليم أزلا وأبدا، لم يتقدم علمه بالأشياء جهالة، لم يتقدم علمه بالأشياء جهالة. وما كان ربك نسيا، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فالأول والآخر إحاطة زمانية، الأول والآخر أحاط بالزمان ولم يحط به زمان، الظاهر والباطن إحاطة مكانية، أحاط بالمكان ولم يحط به مكان، مخلوق أحاط بالمكان ولم يحط به مكان مخلوق، فهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، أحاط بالزمان وأحاط بالمكان وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله، ومعه مخصرة، عصا صغير، نعم، ومعه مخصرة، فنكس رأسه إلى الأرض فجعل ينكت بمخصرته، ينكت الأرض بمخصرته صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار. كتب الله الكتابة، هي المرتبة الثانية من مراتب القدر. ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار أو النار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ طبعا السؤال هذا باطل. ليش باطل؟ فتصور هذا الرجل أنه سيترك العمل، وهذا غير ممكن، يعني لا بد أن يعمل، إما أن يعمل خيرا وإما أن يعمل غير ذلك. أي نعم، إذا لم تشغل نفسك بالحق شغلتك بالباطل، والحي متحرك بالإرادة ولا بد، ما يعني يكف عن العمل والحركة إلا إذا مات. فسؤاله هذا يعني يطلق عليه أنه باطل، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال سؤالك باطل، لأنه عليه الصلاة والسلام على خلق عظيم، إنما أرشده إلى النافع، فقال: من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة نعم نعم، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. ثم قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى.

في أثر أن ابن عباس أن ابن وسيأتي إن شاء الله، لكن أذكر خلاصته. أتاه يعني آت متشكك وقال له: أرأيت من صدني عن الهدى وأوردني دار الضلالة واردا، ألا يكون قد ظلمني؟ فقال له: إن كان الهدى هو شيء لك عنده، هو شيء لك عنده فمنعك يكون قد ظلمك، وإن كان الهدى هو له يؤتيه من يشاء فلا يظلمك. وأمر به يعني فأخرج من مجلسه، لأن سؤاله سؤال متعنت، ما هو سؤال مستفيد، ليس سؤال مستفيد. سيأتي تفصيل لهذه الجملة إن شاء الله. قال: والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وكذلك الآثار عن السلف. قال أبو عمر ابن عبد البر في التمهيد: قد أكثر الناس من تخريج الآثار في هذا الباب، وأكثر المتكلمون من الكلام فيه، وأهل السنة مجتمعون على الإيمان بهذه الآثار واعتقادها وترك المجادلة فيها، وبالله العصمة والتوفيق. قال الإمام الطحاوي: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه أو عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين، يعني حكم القرآن، حكم نعم حكم الوحي. يقول الشارح: أصل القدر سر الله في خلقه، وهو كونه أوجد وأفنى، وأفقر وأغنى، وأمات وأحيا، وأضل وهدى. يعني ما يسأل لما أوجد ولما أفنى ولما أفقر ولما أغنى، فالله أعلم بخلقه. أي نعم، ما المخلوق لا يعلم يعني سر الله في هذا. نعم، أصل القدر سر الله في خلقه، وهو كونه أوجد وأفنى، وأفقر وأغنى، وأمات وأحيا، وأضل وهدى. قال علي كرم الله وجهه: نعم يجوز هذا، لكن لا تتخذ شعارا يميزه عن الصحابة رضي الله عنه، هو رابع الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وأرضاه. قال علي: القدر سر الله فلا نكشفه، يعني ما نستطيع كشفه، والنزاع بين الناس في مسألة القدر مشهور، والذي عليه أهل السنة والجماعة أن كل شيء بقضاء الله وقدره، وأن الله تعالى خالق أفعال العباد، هي أفعال العباد باختيارهم والله خالقها، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. أثبت لهم مشيئة، لكنها مربوطة بمشيئة الله، ليست مشيئة يعني اسم بدون حقيقة وهمية، نعم، بل هي مشيئة حقيقية لكنها في المخلوق تابعة لمشيئة الله، وأن الله تعالى خالق أفعال العباد. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وأن الله تعالى يريد الكفر من الكافر ويشاؤه كونا، يريده كونا ولا يحبه ولا يريده شرعا. لا بد من التفريق بين الإرادتين، إرادة الكونية والإرادة الشرعية. فالإرادة الكونية هي إرادته أن يفعل هو، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. أما الإرادة الشرعية فهي إرادته من عبده أن يفعل، فقد يفعل العبد وقد لا يفعل. نعم، الله يريد الكفر من الكافر ويشاءه عموما ولا يرضاه ولا يحبه ولا يريده شرعا، فيشاءه كونا ولا يرضاه دينا سبحانه وتعالى. ما كل ما وقع في الكون يرضاه الله، يعني الواقع في الكون هو بقدرة الله، لكن منه ما يسخطه الله ومنه ما يرضاه الله. فما وافق شرعه يحبه ويرضاه، وما خالف شرعه يكرهه سبحانه وتعالى ويسخطه. قال: وخالف في ذلك القدرية والمعتزلة، وزعموا أن الله شاء الإيمان من الكافر، ولكن الكافر شاء الكفر، فردوا، يعني ردوا إلى هذا لئلا يقولوا شاء الكفر من الكافر وعذبه عليه. يعني سبب قولهم إن الله يعني شاء الإيمان من الكافر ولكن الكافر شاء الكفر، حتى لا يعني يلزمهم أن الله سبحانه وتعالى شاء الكفر من الكافر وعذبه عليه، لكن وقعوا في شر مما فروا منه، صاروا كالمستجيرين من الرمضاء بالنار، فإنهم هربوا من شيء فوقعوا فيما هو شر منه. فإنه يلزم على قولهم أن مشيئة الكافر غلبت مشيئة الله تعالى، فإن الله قد شاء الإيمان منه على قولهم، والكافر شاء الكفر، فوقعت مشيئة الكافر دون مشيئة الله تعالى. وهذا من أقبح الاعتقاد، وهو قول لا دليل عليه، بل هو مخالف للدليل. روى اللالكائي من حديث بقية عن الأوزاعي: حدثنا العلاء بن الحجاج عن محمد بن عبيد المكي عن ابن عباس قال: قيل لابن عباس إن رجلا قدم علينا يكذب بالقدر، فقال: دلوني عليه، وهو يومئذ قد عمي. فقالوا له: ما تصنع به؟ فقال: والذي نفسي بيده، لئن استمكنت منه لأعضن أنفه حتى أقطعه، ولئن وقعت رقبته بيدي لأدقنها. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كأني بنساء بني فهم يطفن بالخزرج تصطفق ألياتهن مشركات، تصطفق ألياتهن مشركات. هذا أول شرك في الإسلام، التكذيب بالقدر، بقدرة الله عز وجل، وأن العبد يخلق فعل نفسه. ولهذا سمي من يعتقد هذا الاعتقاد مجوس، مجوس هذه الأمة المعتزلة، الذين يعتقدون أن مشيئة العبد تغلب مشيئة الله، وأن العبد يخلق فعل نفسه. فشابه المجوسية حيث اعتقدوا أن للعالم صانعين. نعم، يقول ابن عباس: والذي نفسي بيده لينتهين بهم سوء رأيهم حتى يخرج الله من أن يقدر الخير كما أخرجوه من أن يقدر الشر. يعني أخرج الله أن يقدر الشر، فيصل بهم رأيهم وسوء رأيهم إلى أن يخرج الله من أن يقدر الخير. نعم، قوله: وهذا أول شرك في الإسلام، إلى آخره من كلام ابن عباس. وهذا يوافق قوله: القدر نظام التوحيد. فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. وروى عمرو بن الهيثم قال: خرجنا في سفينة وصحبنا فيها قدري ومجوسي، فقال القدري للمجوسي: أسلم. قال المجوسي: حتى يريد الله. فقال القدري: إن الله يريد ولكن الشيطان لا يريد. قال المجوسي: أراد الله وأراد الشيطان، فكان ما أراد الشيطان هذا شيطان قوي. سبحان الله. وفي رواية أنه قال: فأنا مع أقواهما. الله المستعان. شوفوا الجواب الضعيف كيف يعني تكون ردة الفعل. الله المستعان. ووقف أعرابي على حلقة فيها عمرو بن عبيد من شيوخ المعتزلة، فقال: يا هؤلاء، إن ناقتي سرقت، فادعوا الله أن يردها علي. فقال عمرو بن عبيد: اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت، فارددها عليه. فقال الأعرابي: لا حاجة لي في دعائك. شوف ما بفطرته، أي طبعا لا حاجة لي في دعائك. قال: ولما؟ قال: أخاف كما أراد ألا تسرق فسرقت أن يريد ردها فلا ترد، ما دام إرادة غير غلبت. لا حول ولا قوة. وقال رجل لأبي عصام القسطلاني، طبعا فيه يعني تعليق مفيد، قال: دخل عبد الجبار الهمداني من شيوخ المعتزلة، كبار شيوخ المعتزلة، على الصاحب ابن عباد، وعنده أبو إسحاق الإسفرايني أحد أئمة السنة أبو إسحاق، فلما رأى الأستاذ قال: سبحان من تنزه عن الفحشاء. فقال الأستاذ فورا: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال القاضي: أيشاء ربنا أن يعصى؟ قال الأستاذ: يعصى ربنا قهرا. فقال القاضي: أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ فقال الأستاذ الإسفرايني: إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو له فهو يختص برحمته من يشاء. فبهت القاضي عبد الجبار الهمدان، فبهت القاضي. وفي تاريخ الطبري نعم أن غيلان أيضا من المبتدئ قال لميمون بن مهران بحضرة هشام بن عبد الملك الذي أتى به ليناقشه: أشاء الله أن يعصى؟ فقال له ميمون: أفعصي كارها؟ سبحانه وتعالى لا يقع في ملكه إلا ما يريد، لكن بعض ما يقع في ملكه يحبه الله وبعضه يبغضه الله. وقال رجل لأبي عصام القسطلاني: أرأيت إن منعني الهدى وأوردني الضلال ثم عذبني أيكون منصفا؟ فقال له أبو عصام: إن يكن الهدى شيء هو له فله أن يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء. يعني ما ليس الهدى لك واغتصبه منك. أي نعم، الهدى له. أي نعم، فله أن يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء، وهو الحكيم العليم سبحانه، لا يضع الأشياء إلا في مواضعها، لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. فهو يضع الهدى في موضعه، ومن ليس موضعا للهدى فإنه بعدله يضله، يهدي بفضله ويضل بعدله سبحانه وتعالى. وأما الأدلة من الكتاب والسنة فقد قال تعالى: ولو شئنا

وأن ذلك كله راجع إليه وحده لا إلى غيره، فما أعوذ منه واقع بمشيئتك وإرادتك، وما أعوذ به من رضاك ومعافاتك هو بمشيئتك وإرادتك. إن شئت أن ترضى عن عبدك وتعافيه، وإن شئت أن تغضب عليه وتعافيه، فإن فإعادتي مما أكره ومنعه أن يحل بي هي بمشيئتك أيضا، فالمحبوب والمكروه كله بقضائك ومشيئتك، فعياذي بك منك، وعياذي بحولك وقوتك ورحمتك مما يكون بحولك وقوتك وعدلك وحكمتك، فلا أستعيذ بغيرك من غيرك، ولا أستعيذ بك من شيء صادر عن غير مشيئتك بل هو منك. فلا يعلم ما في هذه الكلمات من التوحيد والمعارف والعبودية إلا الراسخون في العلم بالله ومعرفته ومعرفة عبوديته. فإن قيل كيف يريد الله أمرا ولا يرضاه ولا يحبه، وكيف يشاؤه ويكونه، وكيف يجمع إرادته له وبغضه وكراهته؟ قيل هذا السؤال هو الذي افترق الناس لأجله فرقا وتباينت طرقهم وأقوالهم. فاعلم أن المراد نوعان، مراد لنفسه ومراد لغيره. فالمراد لنفسه مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الخير، فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد. والمراد لغيره قد لا يكون مقصودا لما قد لا يكون مقصودا لما يراد أو لما يريد، ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى ذاته. لعله ذكر المثل وأنا سبقت يعني، وهو خلق إبليس. الله خلق إبليس ولا يحبه ولا يريده لذاته، ولكن يريد به. خلقه الله عز وجل يريد به. أي نعم. فمن الحكم المترتبة على خلق إبليس يتميز أولياء الشيطان من أولياء الرحمن، ويتميز أهل الجنة من أهل النار، وتعرف صفة الله عز وجل بعفوه عمن أطاع إبليس ثم تاب. وكثير من الحكم أي نعم المترتبة على خلق هذه الذات الشريرة، مع أنها بذاتها لا يحبها الله ولا يرضاها، لا يحبها الله. نعم، وسيأتي إن شاء الله. ها؟ لم يخلق شر المحض. نعم أحسن. الشر المحض عدم، الشر المحض عدم، والعدم ليس بشيء، فلا يوصف يعني الله سبحانه وتعالى ما خلق شر المحض ولا يريد الشر المحض. الشر المحض عدم، والعدم ليس يعني هو مثل الله عز وجل. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء يعني مثل العدم، ولله المثل الأعلى في الوجود، في الإيجاد والوجود سبحانه وتعالى. لله المثل الأعلى، وهو الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه سواء في علمه أو في غيره. نعم. الحاصل فهو مكروه له. أي نعم. وإن كان وسيلة إلى مقصوده فهو ومراده، فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته، مراد له من حيث قضاؤه وإيصاله، من حيث نفسه وذاته مراد له من حيث قضاؤه وإيصاله إلى مراده، فيجتمع فيه الأمران بغضه وإرادته.